الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. كيف أعرف الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ هذه مسألة أصولية. تعرف شرط الصحة وشرط الوجوب إذا سألت نفسك سؤالا، إذا فعلت العبادة بلا هذا الشرط فإن كانت تصح مع فواته فهو شرط وجوب، لأن شروط الوجوب ما لها دخل في الصحة. وأما إذا كان فعلها مع فواته لا تصح فهو شرط صحة، فهو شرط صحة. مثال لو صام الصغير فيكون شرط البلوغ قد تخلف، شرط البلوغ قد تخلف، فما حكم صيام الصبي؟ صحيح، إذن صح الصيام مع تخلف الشرط، فإذن البلوغ شرط وجوب ليس شرط صحة، صح ولا لا؟ أنتم معي؟ لكن الإسلام، اسأل، لو صام الكافر بدون إسلام ما صح؟ إذن الإسلام شرط صحة. أحيانا هناك شرط يكون شرط وجوب وصحة، مثل العقل، العقل لا تجب العبادات في ذمة المجنون، فإذن العقل شرط وجوب، ولا تصح العبادات من المجنون، إذن شرط. وهذا الشرط إذا رأيته جمع بين الأمرين فاعرف أن من أقوى الشروط في هذه العبادة. إذا رأيت شرطا جمع بين الأمرين جميعا فصار بالنسبة لهذه العبادة صار شرط وجوب لها وشرط صحة في نفس الوقت، اعرف أنه من أقوى شروط الشريعة في هذه العبادة.